أن يستذكر الجميع أن الزمان زمان فتن متواصلة متكاثرة متنوعة، فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات لا بد لها من العلم، فمن رأى المبتلى وسأل الله العافية جعله الله في عصمة من هذه البلية. يدخل واحد البيت أو المسجد وهو الجوال بذنه، الله ما خطر بباله هذا، يطلع وهو مشهور الوقت ساعة تأخر. أنت عبد الله، ما أنت عبد الدنيا. لا تنسى، لا تنسى، فإنك على خطر أن تتخطف، على خطر. يا إخواني، اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم الناس ينظرون في الجوال أكثر مما ينظرون في المصحف، يتتبعون الأخبار اللي تعنيهم واللي ما تعنيهم أكثر مما يتفقهون في الدين ويحرصون على فقه في الدين. الأمة مغزوة من كل باب، من كل باب مغزوة الآن غزو. والخطر الدائم على الأجيال القادمة، الله يصلحهم ويهديهم ويثبتهم. والله والله والله أنه يشبه الوقت هذا، إن الإنسان يحتاج أن يقول كل صباح ومساء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. خشية الفتنة، لأن الغزو شديد، الغزو شديد، والوسائل متوفرة ومتكاثرة وخطيرة، خطيرة نفاذة تدخل. ويذكر من يبلغ هذا الكلام، لا تحسبون الأمور عادية، والله ما هي عادية، والله ما هي عادية، والله ما هي عادية. لأن أقرب الناس اليوم ما يكاد يذكرك. أهم شيء وش جد من أمور الدنيا، وش جد، هذا أهم شيء. هم أهم شيء وش جد من أمر الدين، عساك على الاستقامة، عساك على الثبات، عساك على ذكر، عساك على خبيئة بينك وبين الله. ما حد يقول لك هالكلام ده، تسمعون؟ يقال لكم هالكلام؟ لا. وش الجديد؟ نجحت مسابقة، نجحت باختبار، نجحت بكذا، نجحت بكذا، حصلت كذا، الدنيا حصلت. هذا هو أهم شيء عند الناس اليوم، من يوم يستيقظون لما ينامون. لكن نكون في غفلة ونحن مغزوون ومقصودون، خطر خطر خطر. والمصيبة كبيرة كبيرة، لأن خسران الدين، خسران الدين، خسران الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل الدرس والقراءة أذكر نفسي وإياكم ومن يبلغه الكلام أن يستذكر الجميع أن الزمان زمان فتن متواصلة متكاثرة ومتنوعة، فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات لا بد لها من العلم حتى يعين الله عز وجل الإنسان أن يرد الشبهات بأدلة الشرع وبراهينه. فلا بد من علم تدرأ به الشبهات. وأما فتن الشهوات فتحتاج إلى الورع والزهد في الدنيا، ولا سيما الزهد الواجب، الزهد في الحرام،

والله ما خطر بباله هذا الشيء. يطلع وهو مشهور، انت الوقت الساعة تأخرت، انت عبد الله ما انت عبد الدنيا. كن حازما، كن فطنا، اسأل الله الإعانة على ذكره وشكره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى نعمتك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأعمل بوصيتك. تقوى وصية الله. يقول اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، إليك أواها منيبا مخبتا. لا تنسى، لا تنسى، فإنك على خطر أن تتخطف. على خطر يا إخواني. اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم الناس ينظرون في الجوال أكثر مما ينظرون في المصحف، يتتبعون الأخبار اللي تعنيهم واللي ما تعنيهم أكثر مما يتفقهون في الدين ويحرصون على الفقه في الدين. الأمة مغزوة من كل باب، من كل باب مغزوة الآن غزو. والخطر الداهم على الأجيال القادمة، الله يصلحهم ويهديهم ويثبتهم ويجعلهم غيظا للعدا وغرسا في الإسلام. إيه؟ والمسلم تهم ذريته وأهله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فإذا ما لجأت إلى الله بصدق ترك على خطر يكلك الله إلى نفسك أو إلى غيرك من الخلق، والخسارة فادحة. الخسارة خسارة الدين، خسارة الدين. والله والله والله أنه يشبه الوقت هذا إن الإنسان يحتاج أن يقول كل صباح ومساء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، خشية الفتنة. اجعل الخيرة لله عز وجل، ما هي لك. لأن الغزو شديد، الغزو شديد، والوسائل متوفرة ومتكاثرة وخطيرة، خطيرة نفاذة تدخل. خواص المسجد، والله خواص المسجد إذا اتصل عليها التلفون بالمسجد أنه يرتبك. طيب وش أنت لاحقين عليه؟ الأمر واسع، يخرج ولا تسنن ولا ذكر ولا شيء، بس يطلع عند الباب مش هنكلم. ضروري هذا. فإذا كان هذا في أناس جاوزوا 40، ترى حد الإنسان 40، لأن هذا أوج القوة، بعد 40 ينقص، تنقص القوة، يبدأ النقص في الجسم، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهذا الدعاء احفظوه والتزموا به، أن الإنسان يوميا يكرره. والله يا إخواني أن الإنسان يحتاج أن يقوله بعد كل صلاة أو في دبر كل صلاة قبل التسليم: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا مصالح ترضاه. ويضيف له: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رجاء أن يتحقق في قول الله تعالى: أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كان يوعد. لأن الدعاء في آخر الصلاة مستجاب. سئل النبي أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال العلماء رحمه الله إن الدعاء دبر الصلوات معناه أنه قبل التسليم، وهكذا في السجود، وهكذا بعد الأذكار الصلوات بعد التسليم، الأذكار تكون بعد التسليم. فهذا ضروري اليوم، ضروري جدا، لأن الأمور خطيرة، الخسران خسران الدين، وهذا خسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحواله العادية اللهم مقلب القلوب ثبت القلب على دينك وصرف القلوب صرف القلب إلى طاعتك، وحنا نغفل والله ما أدري من اللي يقوله يوميا. هل تقولون يوميا هذا الدعاء هذا؟ اسألوا أنفسكم أنتم أجيبوا، أنتم اسألوا وأجيبوا. هذا لازم تقول يوميا اليوم، لأنك أمام عواصف عاتية من الفتن، ومقصود أنت، مقصود بذاتك أنت نفسك أنك تخرج من هذا الدين إلى أي شيء، إلى أي دين آخر، بس أهم شيء تخرج من الإسلام والعياذ بالله. أنت أو ذريتك أو أهلك، فلا نغفل، لا نغفل. في يستعد الإنسان في هذا مستعينا بالله عز وجل إنه يحافظ على الفرائض ويجتنب المناهي ويتقي الشبهات ويحافظ على الأذكار، أذكار النوم واليقظة وأذكار الصباح والمساء وأذكار المناسبات، لا تنسوا المناسبات، ويستكثر من نوافل الطاعات فإنها من أسباب تثبيت الإيمان وتقويته وإعانة المسلم على عبادته، لأن الله وعد وهو لا يخلف ميعاد. قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فينتبه الإنسان لهذا الشيء، أنت بحاجة إلى زيادة الهدى يوميا، لأن العوارض والصوارف التي تعرض لك يوميا كبيرة وخطيرة وكثيرة ومتنوعة. فعلى الأقل أنك تثبت على إيمانك، وإن زادك الله هدى فهذا فضل من الله جل وعلا. لكن تغفل نفسك وتغفل عنها وتغفل عن أهلك وذريك، ما تدعو لهم ولا تلح على الله بطلب هدايتهم وصلاحهم، وأن يكونوا قرة عين لك الإسلام وأهله. الله يجعل ذرياتنا وأهلنا قرة عين لنا الإسلام وأهله، ويجمع شمل الجميع في الجنة، جنة عدن يدخلهم من صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا تغفلون عن هذا، واسألوا الله الإعانة على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته حتى يعينكم على هذه الأمور ثلاث، على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذكم من مضلات الفتن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الأمر اللي أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم به، ويذكر من يبلغه هذا الكلام. لا تحسبوا أن الأمور عادية، والله ما هي عادية، والله ما هي عادية، والله ما هي عادية. لأن أقرب الناس اليوم ما يكاد يذكرك. أهم شيء وش جد من أمور الدنيا، وش جد، هذا أهم شيء. ما هو أهم شيء وش جد من أمر الدين. عساك على الاستقامة، عساك على الثبات، عساك على ذكر، عساك على خبيئة بينك وبين الله. ما حد يقول لك هالكلام ده، تسمعون؟ يقال لكم هالكلام؟ لا. وش الجديد؟ نجحت مسابقا، نجحت باختبار، نجحت بكذا، نجحت بكذا، حصلت كذا دنيا، حصلت. هذا هو أهم شيء عند الناس اليوم، من يوم يستيقظون لما ينامون، إلا ما رحم الله وقليلنا. لكن نكون في غفلة ونحن مغزوون مقصودون، خطر، خطر، هذا خطر. والمصيبة كبيرة، كبيرة، لأن خسران الدين، خسران الدين، خسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يلزم إن كان يكون متقصد ومتعمد، لا، الغفلة، الشغل، شغل بلا شغل، ترى شغل بلا شغل. ولذلك إذا عرض الإنسان طمع عدل برنامجه ولا لا؟ ما هو مشغول يعني، صحيح ما هو مشغول. ليش؟ لأنه عرض له طمع، فلذلك عدل البرنامج سهل، ما مشكل. لكن ما في طمع، لا، ضروري البرنامج، أنا والله ملتزم، عندي التزام وعندي مواعيد وعندي كذا، وهذا خداع النفس. ومنه منا اللي حاسب نفسه على ذكر نسي من أذكار الصباح والمساء، وبعطيكم مثل واحد فقط، مثل واحد بس. أنا لو سألتكم الآن كلكم أنتم من حاضرين فقط، من هو اللي يوم أنه أصبح قال سبحان الله بحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده زينة عرش، سبحان الله بحمده زينة عرش، سبحان الله بحمده زينة عرش، سبحان الله بحمده مداد كلماته، سبحان الله بحمده مداد كلماته، سبحان الله بحمده مداد كلماته، وبقية الكلمات بس هذولي. من هو اللي إذا نسي راجع نفسه من يوم يصبح لما يغاب يقوله إنه ما يفوتن عليه، التزم به يعني. أنتم في غنى عنها؟ فكيف وهن أكثر من 22 كلمة؟ ها؟ من 4 كلمات كم يصير العدد؟ من 3 كلمات، يعني هن 4 كلمات وهن 22 من واحد، من كل كلمة كم يصير؟ 66. طيب 66 3 مرات؟ ها؟ 192. 192. من اللي حاسب نفسه على هذا؟ لا بد من التنبه لهذا، لا بد من التنبه لهذا، لا بد من التنبه لهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وسلم.